بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في التفريق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية، وكنا قد تكلمنا قبل تعطيل الأربعين في ذلك التفريق. اليوم نعيد إجمالا وندخل في تكملة الفروق الأخرى بين القضيتين. قلنا سابقا أن هذا البحث إنما سيق لبيان مسألة مهمة، وهي أن الأحكام هل تتعلق بالصور الذهنية أم تتعلق بالموضوعات الخارجية. هذا البحث، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا البحث بهذه الصياغة، صياغة الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية، أنتج توهما، وهو أن القضية الحقيقية الأحكام فيها تنصب على الصور الذهنية، والقضية الخارجية الأحكام فيها تنصب على الموضوعات الخارجية. وهذا التفريق نسب إلى الميرزا النائيني رحمة الله عليه، والسيد الشهيد كمقدمة لبيان أن هذا الرأي رأي خاطئ ومشتبه، جاء بموضوع التفريق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية. الأصل والهدف الأساس من إيراد هذا البحث هنا هو بيان أن الأحكام هل تتعلق بالصور الذهنية أم أنها تتعلق بالموضوعات الخارجية. وقلنا سابقا أن القضية الحقيقية هي القضية التي يصب الحاكم حكمه فيها على موضوع مقدر الوجود، مفترض الوجود، في أحد الأزمنة الثلاث، سواء في الزمن الماضي أو في الزمن الحاضر أو في المستقبل. الموضوع مقدر الوجود، مفترض الوجود. أما في القضية الخارجية فالحاكم يصب حكمه على موضوع محقق الوجود، مسلم الوجود، مفروغ عن وجوده، سواء في الزمن الماضي أو في الزمن الحاضر أو في الزمن المستقبل. في الزمن الماضي كما لو قلنا بر والدك المتوفي بإهداء ثواب سورة الفاتحة له، هذا بعد الموضوع ماضي، الوالد المتوفي، المتوفي قبل 10 سنوات مثلا. أو في الزمن الحاضر كما لو قال قائل أكرم زيدا، أو في المستقبل كما لو قال قائل أكرم ولدك الذي سيولد بعد سنة. سواء كان هذا الموضوع الخارجي سيتحقق فعلا، سيتحقق صادق هذا القائل أو ليس بصادق، من وجهة نظره أنه مفروغ، الموضوع مفروغ عن وجوده. فسواء كان الموضوع المحقق الوجود، محقق الوجود في الزمن الماضي أو في الزمن الحاضر أو في زمن المستقبل، فالقضية قضية خارجية. كما لو قلت أكرم من سيحضر من طلبة الحلقة غدا وهم فلان وفلان، كما لو كنت أعلم بأن فلانا وفلانا سيحضر غدا في درس الحلقة. هذه مع ذلك، مع كونها تتعلق بموضوع تحققه مستقبلي، فإن القضية قضية خارجية. أما القضية الحقيقية فهي القضية التي يصب الحاكم حكمه على موضوع مفترض الوجود، وأيضا في أي من الأزمنتين الثلاثة، سواء كان في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل. أكرم كل عالم، سواء كان عالما في الماضي أو عالما الآن أو سيكون عالما، سيكون عالما، يعني حينما يكون عالما أكرمه، فحينئذ فالقضية الحقيقية موضوعها مفترض ومقدر الوجود وليس مفروغا عن وجوده. أصلا قد لا يوجد، قد لا يوجد. وبهذا تبين أنه ليس الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية أن القضية الخارجية هي التي يكون موضوعها محقق الوجود في الزمن الماضي أو الحاضر، بينما القضية الحقيقية هي التي يكون موضوعها مفترض الوجود ولو في المستقبل. لا فرق من هذه الناحية. هذا التفريق توهم واشتباه نشأ من ورود كلمة فعلان في بعض العبائر، ليس هذا هو الفرق. الفرق أن الموضوع، يعني بغض النظر عن الزمن، أن الموضوع إذا كان قد أخذ على أنه محقق الوجود فالقضية خارجية، وإذا أخذ على أنه مفترض ومقدر الوجود فالقضية حقيقية. هذا كله قد مر وبيناه، وتبين على هذا الأساس أننا ضمنا قد ذكرنا فرقين بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية. الفرق الأول أن الموضوع في القضية الخارجية قد أخذ على أنه مفروغ عن وجوده ومسلم الوجود ومحقق الوجود، بينما الموضوع في القضية الحقيقية قد أخذ على أنه مفترض ومقدر الوجود. هذا الفرق الأول الذي قد مر في طيات الكلام. الفرق الثاني وأيضا مر وإن لم أشر له الآن أشرت له في الدرس الماضي، إن القضية الحقيقية مرجعها إلى قضية شرطية وإن صيغت صياغة حملية. أكرم العالم، إذا افترضنا بأنه ليس المقصود عالم معهود بين الآمر والمأمور، إنما أكرم العالم المقصود طبيعي العالم، أكرم العالم، هذه قضية حملية مرجعها إلى شنو؟ إلى قضية شرطية، أن الإنسان إذا كان عالما فأكرمه. الخمر حرام، قضية حملية مرجعها إذا كان السائل خمرا فهو حرام، بينما القضية الخارجية لا ترجع إلى قضية شرطية. بر أباك، أكرم زيدان، أكرم ولدك الذي سيولد بعد سنة، هذه لا ترجع إلى قضية شرطية. لا نقول إذا كان زيدا كذا فأكرمه، لا نقول ذلك. هذان فرقان قد مرا، واليوم ندخل في فروق أخرى بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية، وهذه الفروق لا يتصور أنها منفصلة عن بعضها، إنما هي فروق متداخلة وبعضها مترتب على البعض الآخر. طبعا حينما نقول، أحببت أن أورد هذه الملاحظة، أنا ذكرت في الدرس الماضي إن الفارق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية مرجعه إلى كيفية نظر المولى إلى الموضوع الذي يتعلق به الحكم. فإذا كان المولى قد نظر وأشار إلى ما هو محقق الوجود في الخارج، شنو؟ فالقضية خارجية، وإذا كان ولو في المستقبل، وإذا كان قد نظر وافترض وجود الموضوع في الخارج فالقضية حقيقية. لكن ورد في بعض العبائر أنه إذا نظر إلى الخارج فالقضية خارجية، وإذا نظر إلى ذهنه وافترض الموضوع فالقضية حقيقية. وقلت لعل بعضكم يشتبه، فيعتقد أن القضية الحقيقية قضية ذهنية. وليس ذلك بصحيح، لا تتوهموا. أنتم تتذكرون في المنطق أن القضية الحملية هي ما شنو؟ القضية الحملية تذكرون ثبوت شيء لشيء، تذكرون ولا ما تذكرون؟ جيد. القضية الحملية الموجبة ثبوت شيء لشيء. وقلنا هناك أيضا أن القضية الحملية الموجبة حينما نحكم فيها، القضية الحملية الموجبة هي ما حكم فيها بثبوت شيء لشيء، فإن هذا الحكم فرع ثبوت الموضوع. تذكرون لو ما تذكرون؟ جيد. وقلنا إن الموضوع قد يكون ثابتا في الذهن فالقضية شنو؟ ذهنية. القضية الحملية ذهنية، مثل من؟ مثل اجتماع النقيضين مستحيل. اجتماع النقيضين، هذا الموضوع موجود وين؟ موجود في الخارج. يوجد اجتماع النقيضين في الخارج لو يوجد في الذهن فقط، يوجد في الذهن فقط. تذكرون لو ما تذكرون؟ جيد. وإذا كان الموضوع في الخارج مثل قلنا النار محرقة في الخارج فالقضية شنو؟ هذه النار محرقة، زيد قائم، هذه شنو القضية؟ جاوبوني. تذكرون قضية خارجية. إذا انصب الحكم على موضوع جزئي خارجي، أما إذا انصب الموضوع على انصب الحكم على موضوع كلي في نفس الأمر والواقع مثل أكرم كل عالم، جاوبوني. فالقضية شنو؟ مفترض الموضوع، مفترض ومقدر الوجود، مو مثل أكرم زيدا. جاوبوني. فالقضية حقيقية. إذن فالقضية الحقيقية ليست ذهنية، ليست ذهنية، إنما القضية الحملية تنقسم إلى ذهنية وخارجية وحقيقية. فالحقيقية قسيم للذهنية. وبعبارة أخرى أدق، القضية الحملية على نوعين أو على نحوين. تارة يكون الموضوع في الذهن، فالقضية ذهنية، وأخرى يكون في الخارج، وهذا على نحوين. تارة يكون محددا مشخصا متعينا فالقضية خارجية في المصطلح، وأخرى لا يكون متعينا مشخصا محددا فالقضية في المصطلح تسمى حقيقية. أحبيت أنوه عنه لأني وجدت في بعض العبائر أن المولى إذا نظر إلى ذهني فالقضية حقيقية، فقد تتصورون أن القضية الحقيقية قضية ذهنية. إذا عرفنا ذلك أعود بعد أن ذكرنا الفرقين اللذين مرا ندخل في فروق أخرى يذكرها السيد الشهيد رحمة الله عليه. طبعا يذكرون بين القضية الحقيقية والخارجية عدة فروق أكثر من ذلك، ذكر السيد الشهيد رحمة الله عليه منها ثلاثة، لكنه ضمنا وضمن الشرح يذكر ثلاثة أخرى أيضا. مر تكلمت عن فرقين، وفي أثناء الفروق الآتية سيأتي أيضا فرق آخر، والفروق يذكرون يوصلها البعض إلى ثمانية فروق. الفرق الأول من الفروق التي يذكرها السيد الشهيد رحمة الله عليه، إننا بموجب القضية الحقيقية لو قال المولى أكرم العالم أو أكرم كل عالم، نستطيع أن نشير إلى الجاهل ونقول لو كان هذا عالما لوجب إكرامه في القضية الحقيقية، بينما في القضية الخارجية لا نستطيع أن نشير إلى هذا الجاهل ونقول لو كان عالما لوجب إكرامه. لماذا؟ في القضية الخارجية كما لو قال أكرم الشيخ الطوسي والشيخ المفيد والشيخ الأنصاري مثلا، على نحو القضية الخارجية، إذا جاء الحكم على نحو القضية الخارجية فلا نستطيع أن نشير إلى هذا الجاهل ونقول لو كان عالما لوجب إكرامه، لأنه ليس الشيخ، ولو كان عالما فليس الشيخ الطوسي وليس الشيخ المفيد وليس الشيخ الأنصاري، لم يشر إليه وليس مصداقا من مصادق القضية الخارجية التي تدخل المولى في تحديد موضوعها. ولو كان عالما هو أيضا لا يمكن أن ندخله في القضية، لأن القضية الخارجية ليس فيها افتراض وتقدير. قالت أكرم الشيخ الأنصاري والشيخ المفيد والشيخ الطوسي، هذا الإنسان بما هو جاهل، سواء كان جاهلا أو كان عالما، في القضية الخارجية لا يدخل. إذا كان جاهلا فخارف واضح، هو ليس بعالم أصلا، وإن كان عالما فالقضية الخارجية المولى قد تدخل في تحديد الموضوع وشخص، وليس فيها افتراض وتقدير. المولى قال أكرم الفقير، أكرم الشيخ الأنصاري والشيخ الطوسي والشيخ المفيد، وهذا ولو كان عالما فليس هو أحد المصادق الثلاثة المذكورة في كلام المولى. وهذا كما ترون فرق نظري لا تترتب عليه ثمر عملي. لماذا؟ لأنه على كل حال لا يجب إكرام هذا الجاهل، سواء كانت القضية حقيقية أو خارجية. حتى لو كانت القضية حقيقية فهذا جاهل، والقضية الحقيقية ماذا قالت؟ لو كان عالما وجب إكرام. وإذا كانت القضية خارجية حتى لو كان عالما لا يجب إكرام. لماذا؟ لأن المولى قد تدخل في تحديد المصادق الخارجية، وهذا ليس منهم، ليس من المصادق المحددة. فهذا فرق النظر في الحقيقة. إذن الفرق الأول أعيده ملخصا، أنه على في القضية الحقيقية بالإمكان أن نشير إلى الجاهل ونقول لو كان عالما لوجب إكرامه، بينما في القضية الخارجية فليس بالإمكان ذلك. لماذا؟ لأنه حتى لو كان عالما لا يجب إكرامه، لا يوجد تقدير وافتراض في القضية الخارجية. المولى تدخل وشخص الموضوع الخارجي مباشرة، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني طبعا هذا الفرق الثالث بحسب توضيحنا. أنا أوضحت أنه في نفس التعريف وتوضيح التعريف قد أوضحنا فرقين. الفرق الثاني إن الموضوع في القضية الحقيقية وصف كلي دائما يفترض المولى وجوده فيرتب عليه الحكم. الخمر حرام. الخمر حرام شنو يعني؟ جاوبوني. هذا الخمر لو كلي الخمر الذي له مصادق متعددة. أكرم العالم يعني كلي العالم. تقول لي هذا الفرق يترتب عليه أثر عملي. الفرق الأول لا يترتب عليه أثر عملي. الفرق الثاني يترتب عليه أثر عملي. الفرق الثاني يقول إن الموضوع في القضية الحقيقية وصف كلي دائما يفترضه المولى ويصب عليه الحكم، سواء كان هذا الوصف عرضيا كالعالم كما في قوله أكرم العالم، أو كان ذاتيا كما في قوله احترم الإنسان، لأن الإنسان ذاتي بالنسبة للحيوانية والناطقية. أما الموضوع في القضية الخارجية فهو الذوات الخارجية التي يشار إليها في الخارج، ومن هنا لا يوجد فيها تقدير وافتراض. حتى لو هاي الملاحظة مهمة، حتى لو صيغة القضية الخارجية بنحو صيغة الموضوع في القضية الخارجية بنحو كلي، فهو كلي صوري وليس كلي حقيقي. الآن حينما أقول أكرم أو كل طلاب درس الحلقة الثالثة ناجحون، يوجد شيء اسمه كل طلاب درس الحلقة الثالثة ناجحون؟ يوجد هكذا عنوان؟ لو شنو الحقيقة؟ الحقيقة ان زيد وعلي ومحمد و و و ناجحون، صغناه بنحو الكلية، صغناه بنحو الكلية، لكن في الحقيقة الحكم منصب على شنو؟ على الأفراد والأجزاء المشار إليها والتي يصح أن يشار إليها في الخارج. ويترتب على ذلك الأثر العملي المترتب على ذلك أنه في القضية الحقيقية المولى لا يتصدى، المولى لا يتصدى لإحراز توفر الوصف والشرط، بينما في القضية الخارجية المولى يتصدى لإحراز الوصف والشرط. أكرم كل عالم، شنو قلنا مرجحة؟ إذا كان الإنسان عالما فأكرمه. هذه قضية حقيقية أو خارجية؟ جاوبوني. حقيقية. من الذي يتصدى لتوفر شرط العالمية؟ المولى أم المكلف؟ الآمر أم المأمور؟ المأمور. المولى يقول أكرم من اتصف بالعالمية، هو لا يتدخل بتحديد من هو العالم. انتبهين وياي. والذي يتصدى لإحراز الوصف هو المكلف، هو المأمون. هذا مترتب على ماذا؟ مترتب على ماذا؟ مترتب أن الموضوع في القضية الحقيقية وصف كلي يفترض وجوده المولى ويرتب عليه الحكم. بينما الموضوع في القضية الخارجية ذوات خارجية يشار إليها، يشير إليها المولى ويصب عليها الحكم. اترك الكتاب ما ينفع. يترتب على ذلك إن المتصدي لتحصيل الوصف في القضية الحقيقية هو المكلف وليس الآمر، هو المأمور وليس الآمر، هو المكلف وليس المولى، بينما في القضية الخارجية المتصدي لتحصيل الوصف هو المولى وليس المكلف، الآمر وليس المأمور. مثال القضية الحقيقية: أكرم كل عالم، المتصدي لتحقيق الوصف، لتحصيل الوصف، للتثبت من من من توفر الوصف، من هو؟ المكلف. بينما لو قال أكرم أبناء عمك، افترض أن مناط الإكرام، ملاك الإكرام، أنهم متدينون، المولى بنفسه تدخل وقال أكرمهم لأنهم متدينون، ما قال إذا كانوا متدينين، فهذه قضية خارجية. والمولى قد تدخل وتصدى لتحصيل توفر الوصف، هو قال لك إن الوصف متوفر. إذا بعضهم ما متوفر بالوصف، يقول لك أكرم أبناء عمك كلهم مثلا إلا زيدا، فهو قد تدخل. مرة يقول لك أكرم أبناء عمك كلهم، هنا هو تدخل بتوفر الوصف. افترض أن المناط بوجوب الإكرام هو التدين، هو المولى تدخل بتوفر الوصف حتى لو كان مخطئا، يجب عليك الامتثال. ومرة لم يتدخل، قالوا إذا كانوا متدينين فالقضية قضية حقيقية، وأنت الذي تتدخل في تحديدي وتشخيصي إن الوصف متوفر أو لا. إذن الفرق الثاني شوي تبولي، لأنه أنا قاعد أركز على قضية حتى أبين الفرق بين الفرق الثاني والفرق الثالث. إذن الفرق الثاني يقول إن الموضوع في القضية الحقيقية وصف كلي دائما يفترضه المولى ويصب عليه الحكم، بينما الموضوع في القضية الخارجية، بينما الموضوع في القضية الخارجية ليس الحكم منصب على وصف كلي، بل على ذوات الأفراد الخارجية. وإن صيغة وصب على وصف كلي، لأن الوصف الكلي في مثل هذه الأمثلة وصف كلي صوري، فالقضية الخارجية دائما في قوة الجزئية. هذا تستطيعون أن تعتبرونه فارقا، القضية الخارجية دائما في قوة الجزئية. تقدمت السرية للقتال فانتصرت مثلا، شنو السرية تقدمت؟ أو شيء اسم السرية تتقدم؟ لو اسم زيد وبكر وعمر وهذا الحكم اللي انتصروا، ذول الخارجيين، ذول الجماعة المحدودة، فلان وفلان وفلان فلان، صغناه بوصف كلي، لكن وصف كلي صوري، بخلاف الوصف الكلي الحقيقي. أكرم كل عالم، الحكم منصب هنا على من كان عالما أو سيكون عالما أو لا يوجد أصلا عالم، موضوع مفترض الوجود، قد يتحقق في الخارج وقد لا يتحقق. طبعا هاي قد يتحقق وقد لا يتحقق، كم لا توهمكم ان القضية الخارجية دائما تتحقق، لأن القضية الخارجية المستقبلية قلنا قد يكذب فيها الأمر. واضح؟ هذا الفرق الثاني. الفرق الثاني إذن شنو؟ شنو الفرق الثاني؟ ثمرته العملية. الفرق الثاني أن الحكم في القضية الحقيقية ينصب على وصف كلي دائما، بينما هو في القضية الخارجية شنو ينصب عليه؟ من جابوني على الذوات الخارجية التي تقبل الإشارة إليها، ويترتب على ذلك ثمرة عملية أن المتصدي لتحصيل الوصف في القضية الحقيقية من هو؟ المكلف. والمتصدي لتحصيل الوصف في القضية الخارجية من هو؟ المولى. واضح؟ جيد. الفرق الثالث أن الوصفة إذا انتفى في باب القضايا الحقيقية انتفى الحكم، وليس الأمر كذلك في باب القضايا الخارجية. شنو يعني؟ المولى قال أكرم العالم، وقلنا مرجع ذلك إذا كان الإنسان عالما فأكرمه. زيد ليس بعالم، يجب إكرامه أم لا يجب إكرامه؟ جابوني، انتفى الوصف فينتفي الحكم. بس احنا ما نتكلم بعد هنا يا انتفاء الحكم، شخص الحكم، طبيعي الحكم، ما نتكلم هنا، مو هذا ولو شخص الحكم. انتبهين معي لو ما منتبهين؟ اذا كان الانسان عالما فاكرمه، اذا كان المخلوق انسانا فاحترمه. سؤال، سؤال، هذا الوصف إن انتفى ينتفي الحكم أو لا ينتفي الحكم؟ جيد. وليس كذلك في القضايا الخارجية، لأن القضايا الخارجية ولو عرفت أنت أن سبب الحكم هو هذه الأمور، لكن ما دام المولى لم يشترط الحكم بهذه الشروط وصياغة القضية الخارجية الناجزة، فلا ينتفي الحكم بانتفاء الوصف. مثال، الآن لو قال لك أكرم أبناء عمك إذا كانوا متدينين، خب واحد من أبناء عمك مو متدين، ينتفي عنه الحكم لو ما ينتفي عنه الحكم؟ جابوني، ينتفي. القضية قضية حقيقية. إذا قال لك المولى أكرم أبناء عمك كلهم، وأنت تعرف أن سبب هذا الحكم هو اعتقاد الآمر أنهم متدينون وزيد ليس بالمتدين، سؤال، يجب إكرام زيد أو لا يجب إكرام زيد؟ يجب إكرام زيد. مو أنت اللي تتدخل وتنفي الحكم، الحكم انصب على الموضوع الخارجي ولا ينتفي الحكم بانتفاء الوصف. طبعا هذا يتصور في المولى العرفي، الخطأ في توفر الوصف وعدمه يتصور في المولى العرفي. هسه في المولى الحقيقي أيضا يتصور بنحو، أنا أعتقد أن الوصف غير متوفر بنظري، مع ذلك يجب الامتثال. شوفوا، إذن الفرق الثالث ما هو؟ الفرق الثالث إن الوصف في القضايا الحقيقية إذا انتفى ينتفي الحكم، وفي القضايا الخارجية إذا انتفى ولو من وجهة نظر المكلف لا ينتفي الحكم. ويترتب على ذلك الثمرة العملية. شنو هي الثمرة العملية؟ إن تبعت شوي انتبهولي، أن الذي يتحمل المسؤولية، مسؤولية الخطأ في تطبيق الوصف على الأفراد في تحديد إن الوصف متوفر أو لا، الذي يتحمل مسؤولية الخطأ في القضايا الحقيقية من هو؟ المكلف. في القضايا الخارجية من هو؟ المولى أو قل الآمر. يتبين ما هو الفرق بين هذه الثمرة المترتبة على الفرق الثالث والثمرة المترتبة على الفرق الثاني؟ الثمرة المترتبة على الفرق الثاني هي أن الذي يتصدى، أن الذي يتصدى، جاوبوني، أن الذي يتصدى لتحصيل الوصف، لتحصيل الشرط، من هو يتصدى في القضايا، في القضايا الحقيقية؟ المكلف. في القضايا الخارجية؟ المولى. هنا الذي يتحمل مسؤولية التطبيق الخاطئ في القضايا الحقيقية المكلف، وفي القضية القضايا الخارجية نفس المولى. افترض الوالد قال لك أكرم أبناء عمك لأنهم متدينون، هذه قضية خارجية، هذه قضية خارجية. يجي هنا بعد ما من حقك تقول له مو أنا فلان أعرفه مو متدين، يقول لك مو شغلك، أنا قلت لك أكرم، ما قلت لك أكرم أبناء عمك إذا كانوا متدينين. هو أخطأ الآمر في تشخيصي توفر الوصف من عدمه، لكن هو الذي يتحمل مسؤولية الخطأ في ذلك التشخيص. بينما في القضايا الحقيقية الذي يتحمل مسؤولية الخطأ في التشخيص من هو؟ المكلف. بعبارة أخرى، الثمرة التي كانت تابعة للفرق الثاني هي شنو؟ في أصل التصدي لتشخيص الوصف. في القضايا الحقيقية المتصدي لتشخيص الوصف من هو؟ المتصدي لتشخيص الوصف المكلف. في القضايا الخارجية المتصدي لتشخيص الوصف من هو؟ المولى. هنا الثمرة المترتبة على الفرق الثالث ما هي؟ أن التشخيص وخطأ التطبيق بعاتق من؟ في القضايا الحقيقية بعاتق المكلف، في القضايا الخارجية بعاتق المولى، بعاتق الآمر. واضح الفرق بعد؟ بدونها ما يتضح لكم الفرق، بدون هذا الشرح ما يتضح لكم الفرق بين الفرق الثاني والفرق الثالث، والثمرة التي تترتب على الفرق الثاني والثمرة التي تترتب على الفرق الثالث. إذا عرفنا هذا تبين إن القضايا الحقيقية قوامها أن الحكم فيها ينصب على أفراد مفترضة الوجود، مقدرة الوجود، ولذلك دائما ينصب على وصف كلي وليس على الأفراد مباشرة. بينما قوام القضية الخارجية أن الحكم فيها ينصب على أفراد محققة الوجود بغض النظر عن الزمان في أحد الأزمنة الثلاث. جيد، قد يقول قائل أن الأحكام الشرعية تنصب على ماذا؟ توهم الميرزا النائيني رحمة الله عليه أنها إذا كانت مجعولة بنحو القضايا الحقيقية فهي تنصب على الصور الذهنية، وإذا كانت مجعولة بنحو القضايا الخارجية فهي تنصب على الموضوعات الخارجية. إذا كانت مجعولة على نهج القضية الحقيقية فهي تنصب على الصور الذهنية، وإذا كانت مجعولة على نهج القضايا الخارجية فهي تنصب على الموضوعات الخارجية. وهذا أحد الآراء في المسألة مقابل رأيان آخران. الرأي الأول يقول أن الأحكام سواء كانت مجعولة بنحو القضية الخارجية أو بنحو القضية الحقيقية تنصب على الموضوعات الخارجية كما ينسب ذلك إلى الشيخ الآخوند. والرأي الثالث يقول سواء كانت الأحكام مجعولة على نهج القضية الحقيقية أو على نهج القضية الخارجية فهي تنصب على الصور الذهنية. السيد الشهيد رحمة الله عليه لكي يرد على التوهم الناشئ من الميرزا أو عند الميرزا رحمة الله عليه ذيل هذا البحث ببحث أن هذه أن الأحكام الشرعية بمن تتعلق، بأي شيء تتعلق. وأصل هذا البحث في القضية الحقيقية والخارجية، المهم من هو هذا الذيل الذي سيأتي إن شاء الله نطبق العبارة. وين وصلنا بتطبيق الفوارق؟ الفوارق قالوا هناك فوارق بين القضيتين، منها ما هو نظري ومنها ما يكون له مغزى عملي. واحد، فمن الفوارق أننا بموجب القضية الحقيقية نستطيع أن نشير إلى أي جاهل ونقول لو كان هذا عالما لوجب إكرامه، لأن الحكم بالوجوب ثبت على الطبيعة المقدرة وهذا مصداقها لو كان عالما. وكلما صدق الشرط صدق الجزاء. شنو الجزاء؟ وجوب الإكرام. والشرط شنو؟ أن يكون عالم. خلافا للقضية الخارجية التي تعتمد على الإحصاء الشخصي للحاكم، سيأتي هذه كلمة على الإحصاء الشخصي، هي بنفسها راح تشكل فرق مترتب على الفرق الثاني بحسب تسلسل سيأتي. سيأتي هذه كلمة بخلاف خلافا للقضية الخارجية التي تعتمد على الإحصاء الشخصي للحاكم، سيأتي هذه الثمرة المترتبة على الفرق الثاني، فإن هذا الفرد الجاهل ليس داخلا فيها يا هي فيها قضية الخارجية، لا بالفعل ولا على تقدير أن يكون عالما. بالفعل هو شنو؟ بالفعل شنو؟ بالفعل وجاهل، وعلى تقدير كون عالم ليش ما يدخل؟ حتى لو فعلا وإذا عالم شنو؟ القضية الخارجية ها القضية الخارجية ماذا قالت؟ أكرم الشيخ المفيد، هذا ولو كان عالما لا يجب إكرامه، ما قالت أكرم كل عالم، وبالتالي هذا خارج تخصصا على كلا التقديرين. جيد، زين. وهذا الثمرة، هذا الفارق إلى ثمرة عملية لو ما إلى ثمرة عملية؟ هذا ما إلى ثمرة عملية. ليش؟ سواء كانت القضية حقيقية أو خارجية. إذا خارجية أكرم الشيخ المفيد، هذا سواء كان عالم أو ليس بعالم لا يجب إكرامه. على القضية الحقيقية أيضا هذا لا يجب إكرامه، لماذا؟ لأنه جاهل، فلا ثمرة عملية على هذا الفارق. قال فإن هذا الفرد ليس داخلا فيها لا بالفعل ولا على تقدير أن يكون عالما. أما الأول، شنو الأول؟ يعني عدم دخول هذا الفرد الجاهل فعليا في القضية الخارجية، فواضح ليش واضح؟ جهل. وأما الثاني، شنو الثاني؟ على تقدير كوني عالما، فلأن القضية الخارجية هو لم يشر إليه على تقدير كوني عالما، لأن القضية الخارجية ليس فيها افتراض، فلأن القضية الخارجية ليس فيها تقدير وافتراض، بل هي تنصب على موضوع ناجس، يعني حتى على تقدير كون عالم هو غير داخل في القضية الخارجية. ومن الفوارق أن الموضوع في القضية الحقيقية وصف كلي دائما يفترض أو يفترض وجوده فيرتب عليه الحكم، أو يفترض المولى وجوده فيرتب عليه الحكم، سواء كان وصفا عرضيا كالعالم مثل قولنا أكرم العالم، هذا وصف عرضي لأن تعرف العلم عرضي بالنسبة للإنسان وليس ذاتي، يعني بحيث إذا انفك العلم على الإنسان يبقى إنسان، أو ذاتيا كالإنسان كما في قولنا احترم الإنسان. وأما الموضوع، يعني الإنسانية في الإنسان بعد ذاتية، أما الموضوع في القضية الخارجية فهو الذوات الخارجية، أي ما يقبل أن يشار إليه في الخارج بلحاظ أحد الأزمنة، ومن هنا استحال التقدير والافتراض فيها، لأن الذات الخارجية وما يقال عنه هذا خارج لا معنى لتقدير وجوده، بل هو محقق الوجود. يترتب على هذا ثمرة عملية. شنو هي الثمرة العملية؟ إن القضية الخارجية المولى بنفسه يتصدى لإحراز الوصف، والقضية الحقيقية المكلف هو الذي يتصدى لإحراز الوصف. وذكرت هنا قضية، قلت حتى لو صيغة القضية الخارجية بنحو إن الموضوع فيها وصف بوصف كلي، لكن وصف كلي صوري. هذا الأثر العملي المترتب على الفرق الثاني هذا. فإن كان وصف، هذا الأثر العملي المترتب على الفرق الثاني، فإن كان وصف ما دخيلا في ملاك الحكم في القضية الخارجية تصدى المولى نفسه لإحراز وجوده، كما إذا أراد أن يحكم على ولده بوجوب إكرام أبناء عمه وكان لتدينهم دخل في الحكم، فإنه يتصدى بنفسه لإحراز تدينهم، ثم يقول أكرم أبناء عمك كلهم، وحتى لو قال أكرم أبناء عمك كلهم لتدينهم، هو معناه تدخل وأحرز أنهم متدينون. بعد مو من حق الابن يقول لهم هم مو متدينين. طبعا من يقول مو من حقه، يعني مو من حقه في المعذرية عن الامتثال، من حقه يقول له خاف أنت مشتبه قبل الامتثال وعلا، لكن ما يستطيع ما يمتثل ويقول له ما امتثلت لأنه غير متدين. فواحد ولا من حقه يناقش الحوار حتى مع الله سبحانه وتعالى، يا أبا أنت مشتبه ذولا مو متدينين. إذا قال له كرمه على كل حال، أو قال له ما لك علاقة، أو لا بس ما من حق الابن يسكت ولا يمتثل ويقول مو متدين، يقول لا هذا مو دخلك، هذا انا شخصت انهم متدين. قال او الا زيدا تبعا لما احرزه من تدينهم كلا او جلا. واما اذا قال اكرم ابناء عمك ان كانوا متدينين، هاي القضيه شنو؟ طبعا هاي القضيه من ناحيه الموضوع خارجيه، لأنه الموضوع محدد أبناء العم، لكن من ناحية الشرط حقيقية. فمن جهة الشرط شنو؟ من الذي يتصدى لإحراز الشرط؟ المكلف. وأما إذا قال أكرم أبناء عمك إن كانوا متدينين، فالقضية شرطية وحقيقية من ناحية هذا الشرط، لأنه قد افترض وقدر. إذن شنو الثمرة العملية المترتبة على الفرق الثاني؟ شنو الفرق الثاني؟ ان القضيه الحقيقيه تنصب على وصف كلي دائما بخلاف القضيه الخارجيه. شنو الثمره؟ ان المتصدي لتوفر الشرط، لتحديد ان الشرط متوفر او لا في القضيه الحقيقيه، هو المامور، بينما هو الامر في القضيه الخارجيه. ومن الفوارق المترتبة على ذلك أن الوصف الدخيل في الحكم في باب القضايا الحقيقية إذا انتفى ينتفي الحكم، لأنه مأخوذ في موضوعه، وإن شئت قلت لأنه شرط والجزاء ينتفي بانتفاء الشرط، خلافا لباب القضايا الخارجية فإن الأوصاف ليست شروطا وإنما هي أمور يتصدى المولى لإحرازها فتدعوه إلى جعل الحكم. زين، شنو الثمرة العملية المترتبة على هذا الفرق، هذا الأثر العملي؟ فإذا أحرز المولى تدين أبناء العم، هسه هنا المولى العرفي، فحكم بوجوب إكرامهم على نهج القضية الخارجية، ثبت الحكم ولو لم يكونوا متدينين في الواقع. هذا طبعا لو يكونوا متدينين في الواقع، هذا وين يتصور؟ في المولى العرفي. في المولى الحقيقي يمكن أن نصيغ العبارة حتى تشمل المولى الحقيقي، نقول ولو لم يكونوا متدينين في نظر المكلف، المولى قال أكرم. شلون الآن إحنا عندنا في الروايات أطع الأئمة الاثنى عشر، المولى أجل بعض ما طعن، من وجهة نظره شنو قضية؟ طبعا شنو قضية خارجية واضحة، من وجهة نظره أنه جابوني أنه ذولا ما يستحقون الطاعة. طبعا عدم طاعته مبنية على أحد أمرين، أنا أفترض الآن الافتراض الأول أنه يقول لم يثبت عندي من الشارع أنه قال أطعهم، هذا طبعا من حقه. أما لو فرض جدلا وهو لم يحصل هذا، لو قال ثبت عندي من الشارع لكني رأيت أنهم لا يستحقون، هذا مو من حق، هذا مو من حق. لكن طبعا يخفف المصيبة هم لا يقولون ذلك، هم يقولون بأنهم لو ثبت من الشارع لاستحقوا الطاعة. قال فحكم بوجوب إكرامهم على نهج القضية الخارجية، ثبت الحكم ولو لم يكونوا متدينين في الواقع. وهذا معنى هاي الثمرة، إن الذي يتحمل مسؤولية تطبيق الوصف، شوف هنا مسؤولية تطبيق الوصف يعني المسؤولية من جهة الآثار والتبعات. لو كان مثلا هناك تدارك قضاء نحو ذلك، شوف العبارة بها وهم، إن الذي يتحمل مسؤولية تطبيق الوصف. هناك أيضا شنو قلنا؟ أن الذي يتصدى بنفسه إلى إحراز الوصف. شنو الفرق؟ فرق هذا الذي بينته، من يتصدى لإحراز الوصف في القضية الحقيقية هو المكلف، ومن يتصدى لإحراز الوصف في القضية الخارجية هو المولى. جيد، من الذي يتحمل مسؤولية الخطأ في التطبيق؟ في القضية الحقيقية المكلف، في القضية الخارجية الآمر المولى. واضح لكم الفكرة؟ شوف، فإذا ترجون ضيفون حتى عبارة تصير واضحة للتوضيح، للتوضيح مو خطأ العبارة. وهذا معنى أن الذي يتحمل مسؤولية الخطأ في تطبيق الوصف على أفراده هو المكلف في باب القضايا الحقيقية للأحكام، وهو المولى في باب القضايا الخارجية لها للأحكام. تعلق الأحكام بالعناوين الثانوية سيأتي، والحمد لله رب العالمين.